صلوا على محمد وآل محمد. نوروا قلوبكم بالثانية. طيبوا أفواهكم بالثالثة. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا بد لكل عمل موزون من موازين، وهذا المعنى كما يجري في الأمور المادية يجري أيضا في الأمور المعنوية والروحية. وأهم المسائل الروحية والمعنوية هو عبارة عن قضية تشريع نظام متكامل يتكفل بإسعاد الإنسانية، لأن عقل البشرية قاصر، حتى لو ضمت عقول البشر بعضها إلى الآخر لما استطاعت أن تضع نظاما يرسم لها السعادة والعدالة بتمام المعنى. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا بد أن يسدد العاقل بوحي السماء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سفير الله عز وجل إلى خلقه، حجة الحق على الخلق. الرسول لما يكون عندها السفارة إذن هو الميزان الذي توزن به الأشياء في عالم المعنويات، الميزان الذي نزن به الأشياء ونميز به الأشياء، نفرق بين صحيحها وفاسدها، يعني القانون العادل والجائر، القرار الصالح والطالح، الحكم الخطأ والصواب. نميز كل هذه الأمور في الحياة الاجتماعية والتشريعية ومشاكل من قضايا المعنويات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرسول له صفة الفرقان، الرسالة لها صفة الفرقان، والرسول له صفة الفاروق. قرآن من أسمائه الفرقان لأن به يفرق بين الحق والباطل. والرسول له صفة الفاروقية لأنه أيضا يفرق به بين الحق والباطل. لما كان كذلك فإن من يتشهد الشهادتين يلتزم بهذا المبدأ. التشهد التزام، وأي التزام أخطر من هذا الالتزام؟ الله تعالى أشهد البشر، استشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا المعنى في عالم الدنيا ترجم بشكل قانوني، انت لما تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله تبرم التزام، والتزام خطير. الله تعالى في العقود العادية يقول اوفوا بالعقود، في العهود البشرية يقول واوفوا بالعهد. فما ظنك بعهد وميثاق تبرمه بينك وبين ربك تبارك وتعالى؟ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن الشهادتان إبرام لمعاهدة وتوقيع على اتفاق، واتفاق مقدس وميثاق من النمط العالي الذي لا يعلوه اتفاق إطلاقا. فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الاتفاق يرتب التزامات، فلما توقع اتفاق، ومثال للتقريب ليس إلا مثال للتقريب، ولا القضية أقدس من هذا، لكن لتوضيح الصورة، ما توقع مثلا عقد شركة الماء أو شركة الهاتف أو شركة الكهرباء مثلا، هذا التوقيع يلزمك بجميع البنود والمواد الواردة فيه، وإلا لا توقع ابتداء. العقد يعبر عنه عقد إذعان في علم القانون، ينوعون العقود إلى نوعين، عقد عادي وعقد إذعان. العقد العادي الذي تقرر فيه حرية التغيير في بنود وشروط الاتفاق بين الطرفين، يعني تروح تشتري مثلا وفرض سلعة قطعة كهربائية من محل كهربائيات، تقدر تتفاوض معه تعدل، يقول لك مثلا 50 تقول له مثلا 40، فاتفقان على ذلك أو غير ذلك، يعني مما يمكن لك التعديل فيه، أو تشترط عليه أن يكون أجرة نقل البضاعة مثلا عليه، مثلا يمكن تعديل بالشروط والبنود. لكن عقد شركة الماء وشركة الكهرباء لا، ما في مجال، لما الدولة مقررة أن سعر الوحدة كذا ما في مجال للتخفيض، يعني يعملوا لك خصم مثلا، هذا يعبرون عنه عقد إدعان، تذعن أو لا تذعن. الشريعة والقياس مع الفارق كما قلت من نوع الإذعان، أنك تذعن، يعني ما فيك تدخل تقول أنا أصير مسلم لكن أطلب تخفيضات، أصير مسلم بس أطلب يعملوا لي خصم، ما في خصم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وآله أن معارضيك وخصماءك يحاولون طلب تنازلات وتقديم أنصاف حلول، ولكن الله تعالى ثبتك عن أن تنزلق معهم وأن تزل قدمك معهم. الله ثبتك، وإلا لولا تثبيت الله كانت إغراءاتهم جدا في الحقيقة جذابة بطبعها، ولكن الله عصمك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. جماعة حاولوا الدخول في الإسلام لكن شرطوا على رسول الله شروط، واحد مثلا يشترط علي بأن يبقي الأصنام، قال أنا أسلم لكن الأصنام خليه على وضعه، فرده رسول الله بأن هذا عارض جوهر الدين. واحد قال له أسلم ولكن اعفني من الصلاة، قال الرسول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، ما ممكن الله شرع ذلك، أتبع ما يوحى إليه على كل حال. قيل له إذن اعفنا من السجود، واحد قال له أنا أكره أن يكون أشتي أعلى من رأسي يعني المؤخرة تكون في حال السجود أعلى من الرأس مثلا، يقول له هذا يشق عليه، اعفني من السجود، قال أيضا لا سبيل إلى ذلك، أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله عز وجل هو في حالة السجود. نعم، لأن حالة تمريغ لكبرياء الإنسان بالتراب وتذكير بأن مردك إلى هذا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهكذا وهكذا، مثلا جماعة طلبوا امتيازات عند رسول الله، تعال ميزنا خلينا بالصدارة ونحي صهيبا وخبابا وبلالا وفلانا وفلانا، هذه وجوه ضعفاء نحيها عنك وخلينا نكون وين في الصدر الأول. الرسول يجيبهم بأنه هؤلاء مثل ما أنتم مسلمون، هؤلاء مسلمون أيضا على كل حال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم. خلاصة إسلام ما في فرق بين صنف وصنف وطبقة وطبقة، بعدين الذي يثبت في الساحة من هو؟ هو عادة طبقة المستضعفين، هم هؤلاء جمهور الثورة هؤلاء، وإلا أصحاب الترف وأصحاب التصدر في غالب الأحيان أول من ينهزم وأول من يتخلف ويتعذر بمختلف المعاذير لتبرير تخلفه، هؤلاء هم عماد النهضة. كيف أنا أفرط فيه؟ خليكم بالصدر، لكن حينما يشتد البأس وين تكونون؟ أنا في الحرب كما قال قائلهم ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزل. بلي خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. خلاصة الرسول يقول لهم أنه هذا خلاف مقاييس الإسلام. مطالب بكثار طلبوا من رسول الله النبي صلى الله عليه وآله لم يخضع لواحد من هذه المطالب. ليش؟ لأن الدين ما فيه تبعيض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ استنكار قرآن. الدين ما فيه تجزئة كما صار عند المحدثين، يقول لك الدين على رأسي أخذ منه صلاة وصوم وحج زكاة غير، هذا الدين ما له دخل، ما له حق يتدخل مثلا في الحياة الاقتصادية المجتمع، ما له حق يقود المجتمع، ما له حق يصنع نظام سياسي للمجتمع. الدين ما من حقه يصنع قرار سياسي مثلا، قرار سياسي بيد الناس ذوي الأهواء والنزوات والشهوات، هم الذين يضعون النظام، الله ما من حقه. والقرآن صريح، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وصريح في قوله في تحكيم الله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أعود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذن هو ميزان، فالأشياء الموزونة إنما توزن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا القرآن الكريم الحقيقة رسم حوالة مقدسة، قرر حوالة مقدسة على رسول الله، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله، باعتبار أن الملاك في تمسك برسول الله تقوى الإنسان، فما عند تقوى ما يتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أوامر أو مناهي، إن الله شديد العقاب. إذن هنالك أوامر من الرسول، وهنالك في عين الوقت مناهي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وآله، أشياء أمر بها وأشياء نهى عنها. القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليش الحوالة صارت على رسول الله؟ باعتبار هو الرابط بين الحق والخلق، طبيعة الحال حوالة تكون عليه، لأن هو المنبع للأحكام الواقعية، الأحكام الإلهية الواقعية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من النبي صلى الله عليه وآله. النبي هو الخبير، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبيعي يكون هو الفاروق، يستطيع يفرق بين الحق والباطل، بين الحكم الإلهي وغيره، بهذا الاعتبار بهذا اللحاق. إذا كان كذلك يترتب على هذا مبدأ خطير جدا، والمبدأ هو أن الرسول صلى الله عليه وآله ليس كالمجتهد الذي يجوز عليه الخطأ والصلاة. يعني المجتهد حكم حكم ظاهري، ما في أن يعطيك الحكم الواقعي دائما، قد يصادف الحكم الواقعي، لكن حكم من حيث المبدأ علميا أصوليا ثابت هكذا في علم أصول الفقه أن المجتهد حكمه حكم ظاهر. طيب من أذن له؟ أدلة موجودة على جواز الاجتهاد والتقليد، موجودة مبسوطة في محلها. خلاصة المجتهد يجوز أن يخطأ ويمكن أن يصيب، يعني قد يصادف الواقع حكمه، يصادف الواقع وقد يخالف الواقع، طبيعي لأنه غير معصوم. الأدلة على الرجوع إلى مبسوطة في محلها خارج عن إطار المحاضرة، لكن الشيء الذي أتحدث عنه أنه الفارق بين النبي صلى الله عليه وآله وبين المجتهد ما هو؟ فارق جوهري أساسي، فرق أن المجتهد يصح يجوز عليه أن يخطأ كما يجوز عليه أن يصيب، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يخطأ، وإلا لانقطعت الحجة ولم تتم. متوجه جيدا؟ وعلى المعنى يجب أن يكون مورد اتفاق المسلمين جميعا، حتى الذين يناقشون في قضية عصمة النبي من الأخطاء في الحياة العامة، لكن بالتشريع على ما يبدو من كلماتهم أنه محل اتفاق أن الرسول ما يمكن أن يغلط بالتشريع، فلا يجوز عليه الخطأ في التشريع، هذا مسلم، حتى لو ناقشوا في أمور أخرى. على أني برهنت في العام الماضي في تقريبا 20 محاضرة إذا تذكرون، برهنت على ثبوت العصمة للأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم بأدلة من الكتاب والسنة، يمكن الرجوع إليها في محلها. هذا خارج عن إطار البحث، لكن المقصود أنه حتى لو صارت مناقشة في بقية أنواع العصمة، هذا القسم على ما يبدو من كلمات المدارس الإسلامية ليس فيه خلاف وليس فيه مناقشة أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه الخطأ في التشريع أبدا. حينما يخبر عن حكم شرعي فإنما يخبر عن الله تبارك وتعالى، كما هو صريح القرآن الكريم أنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كذلك، إذن ما ذكره القوشجي، التفتوا لي جيدا، قوشجي كلمة تركية على ما يبدو، بالنسبة إلى القوشج والياء ياء النسب، حسب الظاهر أنه كلمة تعني أنه بل صاحب طيور مثلا أو مشاكل، على كل حال ما أريد أدخل في هذا الموضوع. بس القوشجي صاحب شرح التجريد من علماء الجمهور، القوشجي من الأكابر يعتبر، احفظ اسمه جيدا، القوشجي من الأكابر عند جمهور المسلمين. القوشجي لما يمر بما ذكره كثير من المؤرخين والمحدثين عن الخليفة الثاني أنه قال ثلاثة أمور كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمها: متعة أو متعة بضم الميم، متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير عمل. يقول ثلاثة هذه كانت، القوج نفسه ذكره، القوج من أكابر القوم، انتبه جيدا احفظ اسمه، والمصدر شرح التجريد. يقول هذه الأمور الثلاثة كانت محللة على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وأنا أحرمها. يحاول يعالج المشكلة، لأن قطعا هذه تولد مشكلة أنه بأيهما نعمل، هذا راح يصير تناقض بين قول النبي صلى الله عليه وآله وبين قول الخليفة، فكيف الحل المشكلة؟ يقول حل المشكلة بالاجتهاد، المجتهد يمكن يخالف غيره بالرأي، مجتهدون يختلفون، فيمكن أنه نحل القضية به الأسلوب، وكأنه يجعل رسول الله ماذا؟ مجتهدا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. هو هذا الإنصاف، محمد مجتهد صلى الله عليه وآله، يعني يجوز عليه الخطأ والصواب كما يجوز على الإنسان المجتهد غير المعصوم، هكذا هو الإنصاف. أليس هذا ضربا لكل مقاييس القرآن ونقضا وخرقا لكل نصوص القرآن في أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا يحتاج أصلا إلى فلسفة زايدة، يحتاج إلى مزيد بحث. العلاج يكون بهذا، أو العلاج بأن ينص على تخطئة الرجل، يقال أن هذا تصريح مخالف للكتاب والسنة، وإذا كان مخالفا يضرب عرض الجدار كما فعل ذلك عبد الله ابن الخليفة الثاني. سألوه ماذا تقول في المتعتين؟ قال كانتا حلالا على عهد رسول الله. قيله فإن أباك حرمهما، قال فلو أن أبي خالف رسول الله في حكمه أتراني أأخذ بقول أبي وأدع قول رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا معروف عنه كان من المخالفين لرأي والده. زين، وهكذا يعني مستند، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية الكريمة ما شرعت حوالة مقدسة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله، غير الرسول من هم امتداد لرسول الله، لنصوص قائمة على ذلك في محلها. وهذا موضوع ثاني خارج عن بحثي، بس أشير له. أهل البيت صلوات الله عليهم باعتبار حوالة النبي عليهم، هذا أيضا مما آتاه رسول الله، ما آتاكم الرسول خذوه، مما آتاه رسول الله وأتى به ما هو؟ إني تارك فيكم الثقل، قلت بجيدا فيجب العمل به، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأنا بينت في بحث سابق، ما أدري يعني في المحاضرات الكويتية، لا أدري الآن في أي مجلس من المجالس أوضح المعطيات المترتبة على هذا الحديث المبارك، ونصيت على أن هذا الحديث الشريف بلفظ وعطرتي أهل بيتي هو المستفيض في مصادر الحديث عند المسلمين. نعم، ومن ناقش السبر بينه وبينه، موجود المصادر، من ناقش السبر والاستقراء بينه وبينه، اللفظ المستفيض والاستفاضة حجة عند علماء الحديث من الفريقين، حديث المستفيض هو بلفظ وعطرتي، أما اللفظ الآخر فقد ذكرت المناقشات به، يعني ذاك لم يثبت، هناك ألفاظ أخرى ما أريد الآن أدخل بها. اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله لفظ وعطرتي، ما أريد أدخل فيها البحث لأن تشابك الأبحاث. أعود إلى صراط الموضوع، صراط الموضوع أن الرسول هو المرجع، وفيما أرجع إليه الرسول في الحقيقة نرجع أيضا، أما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ثم المرجع الذي يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله من أهم مظاهر مرجعيته موافقة لرسول الله، والرجل الذي يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف بذلك عن عدم مرجعيته، لأن إذا يطيح حجية معناه الشيء الواحد يصير حلال من الله وحرام من الله، ما ممكن. ثم المرجع الذي يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله من أهم مظاهر مرجعيته موافقة لرسول الله، والرجل الذي يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف بذلك عن عدم مرجعيته، لأن إذا يطيح حجية معناه الشيء الواحد يصير حلال من الله وحرام من الله، ما ممكن. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد المتحد بالاعتبارات مع اتحاد الاعتبارات كلها هو حلال هو حرام؟ ما ممكن. بس الله عز وجل يشرح هكذا حكمين متناقضين. نعم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي جيء به هذا من غير الله، من عند غير الله طبيعي يصير به التضارب. أما قول محمد صلى الله عليه وآله فواحد، قول النبي صلى الله عليه وآله واحد لا يمكن أن يتعدد، لأن الواقع الذي يحكي عنه سفير الله إلى خلقه الواقع الشرعي حكم شرع الواقعي لا يمكن أن يتعدد، هذه نقطة يجب أن نفهمها. ثم ما معنى قوله أن الرسول مجتهد، أنه فلان مجتهد والمجتهد متعارف أنه يخالف غيره بالرأي؟ هو الاجتهاد ما معنى علميا؟ اجتهاد معناه استفراغ الوسع في استنباط الحكم الفرعي من المصادر الأولية للتشريع الإسلامي، يعني مثلا ترجع للكتاب ترجع للسنة، هذا في فهم المصادر النص المدرك واستخلاص الحكم الشرعي منها، هذا الاجتهاد. فإذا جاء رجل بقرار مخالف للمصادر هذا نسميه بعد اجتهاد؟ الاجتهاد إعمال الجهد في استنباط الحكم من المصدر، فإذا واحد وضع حكم مخالف للمصدر هذا خارج عن الاجتهاد، علميا خارج، اصطلاحا خارج، لأن الاجتهاد أن تفهم من المصدر تستنبط منين؟ من المصدر، هذا اجتهاد. أما أن تقول المصدر يقول حلال وأنا أقول حرام هذا لا، هذا ما نسمي اجتهاد، بلتفي جيدا. فيصير هذا في الحقيقة كما يعبر عنه اجتهاد في مقابل الوحي، اجتهاد في مقابل النص ولا عبرة به. طيب الحقيقة الفروع المذكورة أنا أنتخب واحد منها وأختم لضيق المقام. متعة الحج مقصود منها ما هو؟ الحج كما تعلمون ينقسم إلى أقسام ثلاثة رئيسية: حج التمتع وحج الإفراد وحج الكراهة. حج التمتع وظيفة من؟ وظيفة من كان أهله غير حاضري المسجد الحرام، غير حاضر المسجد يعني البعيد، البعد شكدر تحديده حجة فقهية بأنه ما كان أكثر من 16 فرسخا، يعني ما كان أكثر من تقريبا 86 كيلومتر و50 زين، ما كان أكثر من هذا حج التمتع يكون وظيفته. هذا واضح. ما كان دون ذلك التحديد يكون وظيفة أحد الحجين، إما الإفراد وإما القران. الفرق بينهم وليش هذا سمي إفراد وذاك قران؟ بالإفراد باعتبار أنه يفصل بين الحج وبين العمرة، فلهذا الحج يسمى حج إفراد والعمرة تسمى عمرة مفردة، يعني ما لازم يؤتى بهما مع بعض، إذا استطاع لحج الإفراد أداه في أشهر الحج، إذا استطاع للعمرة المفردة يؤديها ولو ماذا في ربيع الأول مثلا، زين، لكن إذا استطاع لهما مع بعض في هذا المقام يقدم الحج على العمرة المفردة، هذا في حج الإفراد. بالتمتع لا، بالتمتع يجمع بينهما ويقدم عمرة التمتع على حج التمتع، بينما في حالة الإفراد يعكس، يقدم الحج حج الإفراد على العمرة المفردة، زين. وفي نفس الوقت لو استطاع لعمرة التمتع لوحدها دون الحج ما تجب عليه، لأنها جزء من حجته، فالاستطاعة إنما تكون لتمام حجته، فإذا استطاع للحج العمرة تجب، بينما العمرة المفردة إذا استطاع لها وحدها وجبت عليه مستقلة. عمرة التمتع لا، إذا استطاع لها وحدها لا تجب عليه مستقلة، لأنها جزء من الحج، فإن استطاع للحج عندئذ وجبت معه وإلا فلا. القران نفس الإفراد، لكن يفترق عنه في أنه يساق معه الهدي، لأن حج الإفراد ما فيه نحر أو ذبح، ليس فيه هدي أصلا حج الإفراد، لكن إذا ساق الهدي ويا عند الإحرام لبى وساق الهدي معه عندئذ يجب عليه الهدي، فهذا يعبر عنه قران باعتبار أنه يقرن معه الهدي. وفي ذلك تفصيل شروط وأحكام إلى آخره، ما المقصود هو استيعاب التفاصيل، لكن صورة إجمالية هذا واضح صح. عمرة التمتع قلنا وظيفة من كان ماذا بعيدا عن المسجد الحرام، غير حاضر المسجد الحرام، حدد بالفقه بأنه يكون أكثر من 86 كيلو متر و50. وأما من كان دون ذلك وظيفته أحد الأمرين، يعني إما حج الإفراد وإما حج القران. طبيعي هذا كلامنا كله في الحج الفرضي، الندبي يجوز واحد يؤدي ما شاء بالندب بالاستحباب، هذا كلامنا في الفرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج التمتع في مثل هذا المقام، الرسول عندئذ اعتمر بعمرة الحج، هذه عمرة التمتع، ثم جاء بالحج الذي هو حج التمتع. هذا الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله تشرحه المصادر بوضوح، ويمكن أحيلك على سنن البيهقي، وأحيلك على كذلك صحيح مسلم وصحيح الترمذي وحتى البخاري، لما يشرح في ذلك المقام يبين أنه الرسول صلى الله عليه وآله تمتع بالعمرة إلى الحج بتعبير القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية الكريمة. وهذا هو دليل مشروعية متعة الحج. معنى متعة الحج ما هو؟ المتعة اللذة، مقصود أن هنالك أمورا محرمة عبر عنها تروك الإحرام، تقريبا 25 فقرة تروك الإحرام، هذه بعد التقصير إذا قصر وأحل من إحرام العمرة عمرة التمتع عندئذ يحل له ما كان حراما عليه، يعني يشرع له أن يتناول هذه الأشياء التي هي من التروك، مثلا الصيد مثلا من التروك، والنساء من التروك، 25 فقرة ما مخصوصة بالنساء، ولهذا سميت متعة الحج بعكس متعة النساء المعبر عنها بالزواج المؤكد، وهذا خارج عن بحثنا، كلامي في قضية الحج. فالرسول صلى الله عليه وآله أجاز وشرع أن يحل للذي أنهى عمرة التمتع أن يتناول ما كان محرما عليه من تروك الإحرام، ومنه مقاربة الأهل، هذا المصع في هذه المصادر، فلهذا يعبر عنها بمتعة الحج. هنالك ادعاء يقول بأنه القرآن الكريم قال وأتموا ماذا؟ وأتموا الحج والعمرة لله. يقول هذا كأنه يقول مثلا يبطل متعة الحج. أقول الدليل ما هو؟ أنت الآن عربي والقرآن نزل باللغة العربية. أنت لما تسمع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، تسمع هذا إيش تفهم منه؟ تفهم منه تشريع متعة الحج، هذا واضح ما بي لبس أو غموض. ولما تسمع قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله تفهم تناقض ما بينهم، حتى واحد يرفع الثاني أو ينسخ الثاني. فالآن بوجدانك فكر بالموضوع، ما في تناقض. ذاك يقول أتم الحج أدي مناسك تماما كاملا، أتم العمرة مثلا أفرضه أدي مناسك تماما، ما لها نظر إلى الآية الأولى حتى تنسخها أو ترفع حكمها نهائيا. هذا خلصنا منه. أحاديث، كل الأحاديث التي رويت أنه صار شيء من هذا القبيل نسخ أو ما شاكل غير ثابتة، وحتى لو ثبت القرآن لا ينسخ إلا بدليل قطعي. أما بخبر الواحد ما ينسخ القرآن الكريم، القرآن يحتاج إلى قطع. ليش؟ إنه ثابت بالقطع. القرآن الكريم كيف ثبت عندنا؟ خبر واحد قال هذا القرآن أو لا بالتواتر قطع، كذلك لا ينسخ إلا بقطع. ولهذا ما أريد يعني أخذ من وقتك كثير، وإنما أحيلك إلى المصادر التي تحدثت عن ذلك، ومنها كتاب السيد شرف الدين على الله مقامه النص والاجتهاد، وغير ذلك من المصادر التي ذكرت أن جميع ما روي من نسخ أو تغيير حكم متعة الحج باطل. زين، القرآن ما بي دلالة على التغيير، بعض الأحاديث ما بيها دلالة، اجي إلى دلالة التشريع، تشريع متعة الحج من الروايات، وما شاء الله من الروايات. والذين خالفوا الخليفة بذلك أيضا كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم عمران بن الحسين معروف عنا أنه خالف، ومنهم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص أيضا معروف أنه ممن خالف، ومنهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس صارت بينه وبين عروة ابن الزبير منازعة في هذا الموضوع. عروة أصر أنه الرسول لم يصنع متعة الحج، ابن عباس أصر بالعكس أنه لا الرسول صنع ذلك. لما جاد له التفت له ابن عباس قال له يا عريس الأمك، سؤال طريف في الحقيقة منصوص عليه مع المصادر الذكرى، قال له سل أمك. يقول فدخلت على أمي سألتها ما تقولين، قالت إي والله لقد سطعت المجامر بعد عمرة الحج ونحن مع رسول الله. المجامر كناية، المجمر إنما يسطع نعم لأمور معلومة على كل حال. سطعت المجامر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، سطعت بين الرجال والنساء مثل ما يقول ابن عباس. زين، الترمذي يروى أيضا روايات كثيرة في هذا الباب، وهكذا وهكذا. وأكثر من ذلك صحيح مسلم يروي يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قام له رجل من الصحابة قال رسول الله تمتعت بالعمرة إلى الحج، أهذا مخصوص بنا؟ وهي دعوة بعضهم يقول أن هذا يختص بأصحاب الرسول فقط، يعني معاصري عصر الرسالة فقط عصر النبي، أما بعدهم الطبقات الأخرى من المسلمين لا، يقول ما يتناولهم الحكم. هذه الرواية ترد على الدعوة. يقول سأل للرسول صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله، يا رسول الله هذا حكم مخصوص بنا؟ يقول فشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه هكذا وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد، لأبد الأبد. هذا نص على أنهما دخلا مع بعض، عمرة التمتع وحج التمتع. هذا رد عليه من؟ رد على من ادعى الفصل. هو الرجل ايش قال؟ قال بأنه إذا تفصلون أحسن، يعني إذا تعتمر اعتمر عمرة بلا تمتع ولتكن مفصولة. الحديث النبوي الشريف أدخل عمرة التمتع مع حج التمتع، فإذا هذا أمر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك يأتي من يأتي كالقوشجي ويقول بأنه لا يمكن أن يقال بأنه فلان نهي صحيح. ليش؟ لأنه مجتهد والمجتهد يخالف المجتهد الآخر بالنظر، وهذا رد صريح على قول الله تعالى ماذا؟ على قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين. وللأسف الشديد يعني تستغرب أنه رغم سطوع الأدلة يكون العمل بموجب قول مثلا أفرض آخرين ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلى الآن يعني المعروف أنه العمرة المفردة عند الكثير، العمرة المفردة عند الكثير من القوم مثلا أفرض لا تؤدى في أشهر الحج، بناء على فصل الرجل لا تؤدى في أشهر الحج. بينما الحسين سلام الله عليه لما حوصر ولما ضيق ولما صدر الحكم عليه بالإعدام غيابيا إذا صح التعبير، والأمر بقتله حتى لو كان متعلقا بأستار البيت، وشكل كان حكم يزيد، صدر إلى والي مكة أن أقتل الحسين بن علي حيث ثقفتموه حتى لو كان متعلقا بأستار البيت أو بأستار الكعبة. الحسين يقال جعل عمرته عمرة مفردة وخرج صلوات الله وسلامه عليه. قد سأله من سأل ليش تطلع ابن رسول الله؟ قال احتراما لقدسية البيت، ما أريد الدم يخضب به البيت، تخضب به ساحة البيت. نعم، لأني سمعت أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هناك قتيلا يقتل تستباح به حرمة البيت، ولا أحب أن أكون ذلك القتيل. فلهذا شاء الله عز وجل أن يحترم قبر الحسين عليه السلام كما احترم الحسين بيت الله الحرام. إذا قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بواد الطف أصبحت محرما أطوف ببيت والحسين ذبيحه. وتسألني عن زمزم هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا ضريحه يلي تناشدني عليه من تهمل العين أي كل البكاء والنايح والحسرة على حسين حبي بقربي وتغيري بصبها دموعي اي مجبور في حبي ولا اشوف بطاعي يا ليت قبل ضلوع عين رضت ضلوع ومن قبل خدت عفرت مني الخدي أبكي على مصاب أبكي الصبح ومسي أبكي وساعد على البكاء الزهرة الزكي ما زال إلى الآن تندب يا غريب الغابري يا حسين يا ابن ويا عزيزي أي قرة العين. نعم، قالوا أن شاعرا رثى الحسين عليه السلام عند الإمام الصادق سلام الله عليه، بكى الحاضرون إلا رجل واحد لم تدمع عينه، تفت له الإمام موبخا قال له أما تحب أن تكون ممن يسعد جدتي فاطمة، أسعد جدتي فاطمة، أما تحب أن تكون ممن يسعد جدتي فاطمة يعزيها بمصابها بولدها الحسين. أنا الوالد المذبوح ابنه يا طول الدهر مفايا يا الحزين يا ويلي مصيبة ويشيب الطفل منه وانا الواسين بدمعته كلنا معك سيدتي على ابن الذي حزوا الله اكبر وانا الواسين بدمعته على ابن الذي حزوا رقبته يا وظل ثلاثة يا امجفته فاطم الخلق الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشتى فراياتي اذن للطمت الخب. الله اكبر. فاطم عنده فرج عنا يا الله بحوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.